الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثين من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الحادي عشر لعام 23 و2000، نستفتح قراءة لرسالة بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. فاكتبوا التاريخ على الرسالة تكون ذكرى. بدأنا قراءة هذه الرسالة في تاريخ الليلة الذي ذكرت لكم في ديوان أبي عثمان مشعل الجنفاوي غفر الله له ولوالديه وللحاضرين، نسأل الله أن ينفعنا به. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بلسانه ويده وماله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هاي المقدمة الجميلة واضحة، وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وأن نصلي صلاة صحيحة لا نختصرها كما ابتلينا كثيرا بذلك، لا نتعجل، فنقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الوضع واضح المقدمة. نعم، يقول الشيخ: أما بعد هذه كلمة من السنة أن يؤتى بها، أما بعد. نعم، أيها الإخوة الحاضرون، فإني أذكركم ونفسي بما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديما وحديثا. نعم، الشيخ طبعا من المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى، مقصي من مدينة عنيزة، يقول: أيها الإخوة الحاضرون، فإني أذكركم ونفسي بما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديما وحديثا. وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، يعني نعمة يشعر بها من فقدها في كثير من البلاد. من البلاد من إذا أظهر السنة أو التوحيد اعتقل وضرب وقتل. كثير من البلاد التي تنتسب للإسلام لا يسمح لأحد أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ومن دعا إلى توحيد الله عز وجل لقبوه بالوهابي ويستبيحون دمه ويقتل ويعذب ويضيق عليه. فهذه نعمة عظيمة أن المسلم في بلاد الحرمين وفي بلاد الحمد لله هنا في الكويت يوحد الله عز وجل ويتكلم بعقيدة السلف ويقررها ويدرسها ولا يتعرض له أحد، بل ويشجع على ذلك. فالكلام بالعقيدة والتوحيد ظاهر ومؤيد ومحترم، فهذه حقا من أعظم النعم التي أنعم الله بها عز وجل على هذه البلاد. يقول: بما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديما وحديثا. نعم، هذه البلاد التي كانت محل الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين الذي بعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس. هذه البلاد يقصدها كثير من المفسدين، حتى ممن ينتسب للإسلام ليعبث بها، يعبث في العقيدة، يعبث في الأخلاق، يعبث في العبادات، يعبث في أمنها. فنتقرب إلى الله عز وجل بالدفاع عنها قربة لله عز وجل، هذا واجب. نعم، هذه البلاد التي كما بدأ منها الإسلام فإليها يعود كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الإيمان لا يرزق إلى المدينة، إن الإيمان لا يرزق. نعم. لا يأرز. نعم. نعم، لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه البلاد التي لا أعلم والله شاهد على ما انتشر الإسلام ثم يعود إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه البلاد التي لا أعلم والله شاهد على ما في قلبي، لا أعلم بلادا إسلامية في عصرنا أقوى منها تمسكا بدين الله، لا بالنسبة لشعبها ولكن بالنسبة لشعبها ومن ولاه أمرها. وهذه النعمة الكبيرة أيها الإخوة إذا لم نشكرها فإنها كغيرها من النعم توشك أن تزول، يوشك أن يحل بدل الإيمان الكفر وبدل الإسلام الاستكبار، إذا لم نقيد هذه النعمة بالمحافظة عليها وحمايتها والمدافعة دونها. نعم. أيها الإخوة، إن هذه البلاد بما أنعم الله بها عليها من هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام أولا وأخيرا كانت مركزا لتوجيه الضربات عليها من أجل صد أهلها عن دينهم. صحيح. ليس في الأخلاق فحسب ولكن في الأخلاق والعقائد، ولذلك كان لزاما على شبابها، وأخص الشباب لأسباب ثلاثة: لأنهم رجال المستقبل، ولأنهم أقوى عزيمة وأشد حزما ممن بردت أنفسهم بشيخوخة، ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات. نعم. إنني أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعدائهم، فإن أعدائهم يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظيمة التي من الله بها علينا، ألا وهي دين الإسلام. أيها الشباب، استعينوا بالله سبحانه وتعالى بما علمكم من شريعته، ثم بحكمة الشيوخ ذوي الثقة والأمانة والعلم والبرهان، فاستعينوا بذلك على حماية بلادكم من كيد أعدائها، واعلموا أن الدنيا تبعا للدين، وأنها لن تتم النعمة ولن تتم الحياة الدنيا ولن تكون حياة طيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إن المشكلات في عصرنا هذا كثيرة، وإني اخترت الكلام في أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها. صدق شيخنا رحمه الله تعالى أن هذه البلاد مقصودة، ولعل مر عليكم ذلك الطاغوت الهالك قاسم سليماني، يقال له: ستذهب تحرر القدس؟ يقول: لا، الرياض، السعودية، لأنهم يقصدون التوحيد وهم أولياء لليهود والنصارى، وأعدى أعداء أعداءهم الموحد، ويحق لهم ذلك. كيف يعني يحق لهم ذلك؟ لأن أيضا هذا التوحيد يبغضون أهل الشرك، ويعلمون الموحدون يعلمون أن الرافضة أكثر من اليهود والنصارى، ولا يمكن أبدا على مر التاريخ أن ينتصر الإسلام عن طريق الرافضة عمن يطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو انتصر الإسلام لمن يطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أكبر فتنة. يطعنون بعرض النبي عليه الصلاة والسلام وينتصرون إيش باسم الإسلام، ممكن ينتصر يقتل ويتعاون على الاسم والعدوان ويسفك ويفعل كما يفعل الكفار من الصليبيين، من اليهود، من الشيوعيين، الناس يتولى بعضهم بعضا، لكن باسم الإسلام ينتصر لأنه مسلم، وهو يطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفر بالقرآن، ويزعم أنه محرف، ويكفر بالسنة، ويكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يمكن. كيف وقد قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم؟ لكن هل يولي الله جل وعلا الظالمين بعضهم بعضا؟ نعم، لابد. هكذا أمر الدنيا، ناس تتولى على ناس، ناس تظلم ناس حتى تقوم الساعة، ولكن أن ينتصر باسم الإسلام من ليس بمسلم هذا لا يمكن أبدا. ولذلك على عبر التاريخ لم يؤثر عن هؤلاء أنهم نصروا الإسلام، بل يؤتى الإسلام من قبله، يتعاونون مع الكفار لإبالة المسلمين ونشر الفساد وسفك دمائهم، كما هو حصل، كما معلوم في التاريخ. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم. طبعا أسماء الصفات باب من أبواب العقيدة العظيم، باب عظيم من أبواب العقيدة، وهو من توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء الصفات، وربوبية وألوهية وأسماء الصفات هذا من القرآن، لا كما يقول بعض أنكم ابتدعتوا في الدين. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والربوبية والألوهية والأسماء والصفات منه وليس منه؟ منه. المحظور ماذا؟ أن يحدث ما ليس منه. لكن الربوبية ربنا جل وعلا هو رب العالمين، والألوهية وإلهكم إله واحد، والأسماء والصفات ولله وله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى والصفات وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذا من القرآن. حتى أن الفاتحة فيها ماذا؟ فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلماء ماذا فعلوا؟ لما ورثت الأنبياء أخذوا من كتاب الله عز وجل فما وجدوه يتعلق بصفات الله عز وجل وأفعاله، بصفات الله الأفعال، سموه ربوبية، بأنه الله جل وعلا خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. وواجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل لا شريك له في الخلق والملك والتدبير. ووجدوا أن الله عز أمر أن يعبد وحده لا شريك له، وأنه هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو، ووجوب إخلاص الدين لله. فقالوا توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية، بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة ويجب أن يعبد وحده لا شريك له. ووجدوا بأن الله عز سمى نفسه في كتابه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسوصف الله جل وعلا نفسه بصفات الجلال والكمال والعظم والجمال، وأنه جل وعلا لا مثيل له في صفاته، فآمنوا بذلك ودعوا الناس إلى أن يؤمنوا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. تماما كما فعلوا في كتب الفقه، فقسموا الفقه إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب النكاح. وكل كتاب فرعوا إيش إلى أبواب، باب كذا وباب كذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الطهارة، ما قال. ولا قال باب ما جاء في ستة مصلي، باب في صفة الوضوء، ما قال. لكن هل هؤلاء ابتدعوا؟ لا، ما ابتدعوا، إنما اقتبسوا من كتاب الله وسنة رسوله، ومهدوا وسهلوا الناس، فجزاهم الله جل وعلا عظيم الأجر على ما صنعوا، فهم أحسن للأمة بهذه التقسيمات وهذا الترتيب. ومن ذلك علماء التوحيد لما قالوا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب، أو بالقسم الثاني توحيد ينقسم ثلاث أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكل ذلك أين يا إخوان؟ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجدير بالذكر أن الربوبية وقع في الخلاف قليل، وأكثر من يكفر بالربوبية على سبيل المكابرة. حتى إبليس يقول بأن الله هو الخالق، حتى المشرك الأوائل والمعاصرون الكل يقول بأن الله هو الخالق، لكن عندهم شرك أيضا في الربوبية. لكن الله جل وعلا يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالرسل أرسلوا إلى أقوام يقرون أصلا بالربوبية، لكن أين وقع الخلاف بين الرسل وأقوامهم؟ كان الناس أمة واحدة يعبدون الله وحده لا شريك له، الكلام فيه تقدير، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، عبد الأصنام من دون الله، فأرسل الله عز وجل أول رسله وهو نوح عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالخلاف الذي وقع بين الرسل وأقوامهم هو في توحيد الألوهية، أشركوا بالله عز وجل واتخذ من دونه أولياء وأصنام وأوثان، فبعث الله الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف كتاب التوحيد، وأراد بالتوحيد بهذا الإطلاق هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وتطرق قليلا لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الموضوع الأكبر في كتاب التوحيد أراد بالتوحيد يا إخوان أطلقه، أراد توحيد الألوهية، فبين فضائله ومكملاته ومتمماته، وحذر من الشرك وصوره ومنقصات التوحيد. كتاب عظيم لا تكاد تجد له نظيرا في إيش؟ في بابه، في باب ماذا؟ توحيد الألوهية. ثم كثر الخلاف بين الفرق المنتسبة للإسلام في باب ماذا أو في أي توحيد في الأسماء والصفات. فخرجت فرق تنتسب للإسلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والإباضية والرافضة، هؤلاء انحرفوا كثيرا في باب ماذا؟ باب الأسماء والصفات. فهذا النزاع الكبير حصل في باب الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام. إذا توحيد الربوبية أقر به جميع الناس الإنس والجن، ولا يعني إقرارهم به أنه ما عنده خلل فيه، عندهم خلل أيضا، لكنهم أقروا بأن الله هو الخالق. ثم توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا وقع الخلاف بين الرسل وأقوامهم فدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. ثم انتشر الخلاف الكبير في باب الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، في إيش؟ في الفرق المنتسبة للإسلام. واضح؟ ولا يعني هذا أن ليس هناك من هو منحرف في هذا الباب وهذا وهذا، في هذا النوع وهذا وهذا، بل عامة الذين ينحرفون في باب من أبواب التوحيد يجد عنده انحرافات في أنواع التوحيد كلها. إذن هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى والصفات العلى، موقف أهل السنة والجماعة. إذا قيل أهل السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، يعبر عنه بأنهم أهل السنة كما يعبر عنه بأنهم إيش؟ السلف، فيقال السلف الصالح. واضح؟ يعني المراد القرون الأولى المفضلة، وأعظم القرون هو قرن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالحديث الصحيح خير الناس قرني، وقد روي خير القرون قرني لكن فيه ضعف. المهم مرات نقطة بعد نأتي بذاك اللفظ، لكن الصح والثابت هو خير الناس قرني، قرن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب إلى الصحابة أول ما يتوجه إليهم. فخير الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل من انحرف في هذا الباب تجده لا يتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وإنما أحدثت بعد ذلك هذه التحريفات وهذه التعطيلات وهذه التأويلات الفاسدة. فتجدهم يقولون إيش؟ يعني كذا وكذا، من أول من نفى الاستواء، من أول من نفى العلو، من أول من قال مثلا بالتأويل اللي هو التحريف، من قال بالتعطيل وهو النفي. تجدهم ناس بعد القرون المفضلة، انتبهتم؟ لكن هنا في مسألة يجب أن نتنبه إليها، وهي أن الأشاعرة والماتريدية يسمون أنفسهم أهل السنة، يسمون أنفسهم أهل السنة، حتى يقولون إيش؟ أن أهل السنة هم، هكذا يقول، هم الأشاعرة والماتريدية، ومنهما خرجت فرقة أهل السنة. وهذا كلام غريب جدا، لأن هؤلاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف هم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومنهما تخرج إيش؟ أهل السنة. طيب الذين قبلهم، قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري، وقبل أن يخلق أبو منصور الماتريدي، ما كان في أهل السنة؟ فكيف هؤلاء يأتون متأخرين ومنهم إيش؟ تخرج فرقة أهل السنة والجماعة؟ هذا لا يمكن. هذا مثلهم كمثل من؟ كمثل اليهود والنصارى الذين قالوا إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. طيب أيهما قبل تاريخيا، إبراهيم عليه السلام ولا موسى وعيسى عليهم السلام؟ إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. فربنا يقول: وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. كيف يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا؟ وأصلا ما كان في زمن إبراهيم عليه السلام لا يهودية ولا نصرانية، لا توراة ولا إنجيل، ولم يخلق بعده لا موسى ولا عيسى عليهم السلام. فلذلك هذا يعني مما يدل على تزوير هؤلاء وتسميتهم لأنفسهم بأنهم أهل السنة اللي هم الشاعر والماتريدية، أنهم أصلا ما أتوا إلا بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من 200 سنة. فكيف منهما تكون فرقة أهل السنة؟ وذاكم يعبروا هكذا: أهل السنة، أهل السنة، يقصدون الأشاعرة، يقصدون أنفسهم الأشاعرة، ويسمون أهل السنة حقيقة اللي على عقيدة السلف، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من المهاجرين والأنصار، يسمون ماذا؟ الوهابية. هذا بعد غريب، يعني الشيخ الوهاب 200 سنة وزيادة، كيف يكون إيش؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان وهابيا؟ غريب أمرهم. أو ينسبون هذا إلى ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي القرن السابع، وهذا كله من الزور البهتان. فما شيخ الإسلام تيمية ولا ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى جميعا ولا الشيخ محمد الوهاب أنهم ابتدعوا هذه العقيدة، وإنما هم اتبعوا السلف، اتبعوا السلف. وعقيدة السلف ترى عليها الأئمة الأربعة، عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء، وعليها المهاجرون والأنصار، وعليها الأئمة الأربعة على عقيدة إيش السلف. وجد بعض ليش ما أخذ على أبي حنيفة، لكن عموم الأئمة الأربعة عقائدهم ومذاهبهم هي إيش على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ثم بعد ذلك استحدث من ينتسب إلى الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو حتى الحنابلة من خالفه، تجد يعني أحدهم يقول عن نفسه أنه شافعي لكن يقصد في الفقه، ثم يقول يعرف عن نفسه ويقول أنا فلان أشعري العقيدة، شافعي المذهب، شاذري الطريقة. يعني لماذا تكون شافعيا في ماذا؟ في عقيدتك ها ومذهبك وطريقتك. يعني الطريقة عندهم يعني طريقة الذكر والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، لهم طريقة معينة صوفية، فيتخذ طريقة يتبع فيها الشيخ، ويتخذ عقيدة يتبع فيها شيخ، ويتبع مثلا الفقه يتبع فيه الشيخ. والحق بأن كل الحق فيه في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال الجماعة، ومن هم الجماعة إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ من هؤلاء؟ هم الذين تجمعوا على الحق وتمسكوا به. فإذاك الشيخ هنا لكثرة الخلاف الذي وقع الأسماء والصفات اختار هذه المحاضرة التي كتبت في هذه الرسالة، أسأل الله أن ينفعنا بها. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولعل الكثير منكم يقول لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات، ألسنا كلنا وبالأخص أهل هذه الجزيرة ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به ولا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل؟ أليست العجوز منا والشيخ والصغير والذكر والأنثى كلنا على حد سواء لا يجول في أفكارهم شيء من التحريف أو الانحراف في أسماء الله وصفاته؟ فلماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ طيب، ولماذا اخترت باب الأسماء والصفات مع أن نحن في هذه الجزيرة في هذه البلاد ما عندنا التحريفات ولا التعطيلات؟ قبل أن نسمع أو نقرأ كلام جواب الشيخ رحمه الله تعالى، خلينا نسألكم لماذا؟ أليست اليوم الدنيا صارت قرية واحدة؟ ها الكتب تصل والرسائل تصل ووسائل الإعلام تبث، والناس يفدوا ها من بلاد فيها أشعرية وماتريدية وصوفية ورافضية إلى بلاد الجزيرة المملكة. فهؤلاء يحملون عقائد، إما يبثون عن طريق وسائل الإعلام أو عن الدعاة، أو يأتي دكاترة ومدرسون، أو يأتي وافدون عمال أو موظفون يأتون بعقائد يعني من هنا وهناك تخالف الكتاب والسنة. فلا يعني هذا أننا لا نتكلم بالتوحيد ولا بالعقيدة السلفية، لأن نحن في بلاد أهل سنة وأهل توحيد. طيب، ومن قال بأن أهل السنة وأهل التوحيد لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تذكير وإقرار وتوكيد وتكرار للحق. ولذلك من فوائد الجميلة ذكر بعض العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلا إله إلا الله، ودعا إلى الله عز وجل في مكة 13 سنة بلا إله إلا الله، وهاجر إلى المدينة وأنزل الله عليه قرآنا مدني سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بلا إله إلا الله إلى المدينة ينزل الله عليه القرآن ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن حتى لو كنت تعلم أنه لا إله إلا الله ألا تحتاج إلى أن من يذكرك بها، إلى أن تتمسك بها، إلى أن تكرر ذلك؟ أكيد نحن بحاجة، لا يمكن لمسلم أن يستغني عن المذاكرة عن التكرار. ولذلك من جميل ما قيل في حق إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله التي جعلها جذاذا إلا كبرا لهم لعلهم لا يرجعون، ماذا كان يقول في دعائه؟ يقول إيش؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو الذي حطم الأصنام، هو إمام الحنفاء أبو الأنبياء، ومع ذلك دعا إلى توحيد الله واختلف مع قوم على توحيد الله، وألقي في النار من أجل لا إله إلا الله، من أجل إيش؟ الكفر بالطاغوت بالأصنام. وكان في دعائه يقول لله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى قيل من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم يقول وجنوا منه بنيا نعبد الأصنام، فنحن بحاجة ماسة إلى أن نكرر التوحيد وأن نكرر عقيدة السنة والجماعة وأن لا ننسى ذلك، نحتاج إلى التذكير. والله يقول في كتابه فذكر فإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واضح؟ طيب. وإن جوابي على هذا أن أقول إنني اخترت هذا الموضوع لأمرين هامين، أحدهما أهمية هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع ليس كما يظن بعض الناس، ولا أعني ببعض الناس عامتهم، بل حتى بعض طلبة العلم يظنون أن البحث في هذا الباب، أي في باب أسماء الله وصفاته، ليس بذي قيمة تذكر. والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطئ، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة. فقسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وهل نستغنى عن التوحيد؟ هل يمكن أن نستغنى عن التوحيد؟ التذكير بالتوحيد نحن بحاجة ماسة له، لا يمكن نستغنى عنه. نعم. إذن فهو عنصر هام في باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه، كما أنه أيضا أعني معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور، أحدها الإيمان بوجوده تعالى، والثاني الإيمان بربوبيته وعموم ملكه وقوة سلطانه، والثالث الإيمان بألوهيته وأنه وحده المستحق للعبادة، وأن ما سواه فعبادته باطلة. أما الأمر الرابع من أركان الإيمان بالله التي لا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا بها، وهو موضوع محاضرتنا هذه، فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. طيب، الشيخ يقول أن الأسماء والصفات هو من توحيد الله عز وجل الذي استنبط العلماء من كتاب والسنة. ماذا يا أخوان؟ أن التوحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، فالتذكير بالأسماء والصفات معناه تذكير بماذا؟ بالتوحيد. واضح؟ فإذا كما أن الإيمان بالله عز وجل يقتضي أن تؤمن بوجوده أنه موجود جل وعلا، وأنه جل وعلا تؤمن بربوبيته أنه رب كل شيء ومالكه، وأنه جل وعلا الله الحق المستحق العبادة وأن يعبد وحده لا شريك له، وأن تؤمن بما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى، فصار الأسماء والصفات هذا هو من التوحيد، هذا من التوحيد وهو من الإيمان. فكيف يقال لماذا نقرأ في الأسماء والصفات؟ فنحن بحاجة ماسة، يعني نحن حاجتنا للتوحيد أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب وإلى الهواء. ما حالنا لو انقطعنا الهواء والطعام والشراب؟ ما حالنا؟ نهلك، صح؟ لكن لو انقطعنا التوحيد، ولو عشنا عمر نوح عليه السلام ثم يموت الإنسان على غير التوحيد، يخلد في نار جهنم خالدا فيها أبد الآبدين، نعوذ بالله. كيف المسلم يعيش بلا توحيد؟ كيف يستهين بالتوحيد والتوحيد يؤمن له ماذا؟ أن يدخل الجنة وينجو من النار. وهذه الخلاصة، الخلاصة هي ماذا يا إخوان؟ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. نعم، كمل. إنني لا أتصور أن أحدا يمكن أن يعبد ربا لا يعرف أسماءه وصفاته، وكيف يكون ذلك وهو يمد يديه له يا رب يا رب؟ إذا كان لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها، فكيف يتخذه إلها قادرا ملجأ ومعاذا ونصيرا؟ ولهذا قال إبراهيم الخليل لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمعرفة أسماء الله وصفاته، الله أكبر. ربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قال ابن عباس إلا ليوحدون، وجاء في تفسير أيضا إلا ليعرفون، ولا منافاة. أصلا ما الذي يحمل الإنسان على عبادة الله عز وجل؟ معرفته بالله عز وجل. فمن عرف الله عبد الله، ومن جهل الله أشرك بالله وترك عبادة الله. وإذا قال جل وعلا قل أغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون، فمن الجهل والشرك بالله عز وجل سببه الجهل بمعرفة الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما زاد المسلم معرفة بالله عز وجل ها ازداد توحيده لله عز وجل، ازداد حبا لله عز وجل، ازداد خوفا منه، ازداد رجاءه، معرفة الله عز وجل. وذلك قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف الله خشي الله، ومن جهل الله عز وجل جر على الله وترك عبادته وكفر بالله. فمعرفة الله مطلب عظيم، أعظم المطالب، هو أعظم المطالب على الإطلاق، من أجله أرسل الله رسل. حتى قال أهل العلم أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعرفهم بنفسه، ما خلقهم إلا ليعرفهم بنفسه. وذاك آيات كثيرة كقوله جل وعلا: نبئ عبادي ها أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال جل وعلا: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن قال: أنك تقدم على قومنا الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. في رواية قال: فإنهم عرفوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، اليوم والليلة. إذن معرفة الله مطلب عظيم، معرفة الله توحيد الله عز وجل. فلا يحمل المسلم على عبادة الله والخوف منه ورجاه وحبه إلا معرفته به. ولذلك من قرأ القرآن من أوله لآخرة يجد كله تعريف بالله عز وجل، إما بذكر أسمائه أو بذكر صفاته أو بذكر أفعاله أو بذكر أوامره أو بذكر نواهيه أو ما الذي يرضيه أو ما الذي يسخطه أو ماذا أعد لمن أطاعه أو ماذا أعد لمن عصاه أو كيف فعل بأوليائه أو كيف فعل بأعدائه أو ماذا أعد لأوليائه وماذا عد لأعدائه، وأنه يضع الموازين وأنه يحاسب وأنه وأنه. كل القرآن أصلا هو أيش أخوان عبارة عن تعريف بالله عز وجل. ومع ذلك يأتي من يأتي ويقول: إيش فائدة الأسماء والصفات؟ إيش فائدة الأسماء والصفات؟ وهل شيء ثم شيء يعني مبني في دين الله إلا على أسماء الله وصفات؟ قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني كيف تشرك بالله عز وجل؟ واحد لا يخلق، والله الذي خلقك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ القرآن تجد ربنا جل وعلا يذكر أنه خلق فسوى السماوات الأرض، سخر، أعطى، هدى، كل ذلك يدل على أنه هو أحق أن يعبد جل وعلا وحده لا شريك له. بينما غيره لماذا يعبد؟ مربوب، مخلوق، قد يكون أدنى من من عابده. كثير من الناس يعبد صنما أو وثنا أو صليبا أو بقرة أو حيوانا أو ميتا، يعني العابد هو أكمل حتى من المعبود الذي يعبده. لكن المسلم يعبد الله وحده لا شريك له، يعبد الذي خلقه، يعبد الرزاق بالقوة المتين، يعبد الحي القيوم، يعبد الذي يقيم القيامة ويحق الحاقة، يعبد الذي خلق الجنة والنار، يعبد الذي يحاسب العباد، يعبد الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط. هو حق أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود حق إلا الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، حسن الله إليك. يقول هنا ذكر الآية أن إبراهيم عليه السلام الخليل قال لأبيه، وكان أبوه مشركا، ماذا قال له؟ قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سبحان الله، أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه أن يعبد صنما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. يقول أهل العلم: المشرك والد إبراهيم أعلم بالله عز وجل من الجهمية والمعتزلة. قال كيف؟ قال الجهمي ينفي صفات الله عز وجل، والمعتزل يقول الله عز وجل سميع بلا سمع بصير بلا بصر، يثبت الاسم وينفي الصفة. قال هذا المشرك لو لم يعتقد بأن الله يسمع ويبصر لرد على إبراهيم عليه السلام على ابنه، لقال له أتنكر علي عبادة ما لا يسمع ولا يبصر وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لكن هل قال ذلك؟ ما قال ذلك، كان حجتهم وقال كذاك وجدنا أباءنا يفعلون. انتبهتم؟ هكذا وجدنا أباءنا على ملة على أمة اتبعناهم. وبعضهم يقول هؤلاء شفعون عند الله، وبعضهم يقول هؤلاء يقربون الله زلفة، لكن ما قالوا لأنبيائهم أنتم تعبدون إلها لا يسمع ولا يبصر. بينما المعتزلة والجهمية يقول بأن الله سميع بلا سمع، والجهمي يقول لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، نسأل الله العافية. فإبراهيم عليه السلام ما قال لأبيه المشرك لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلا لإيمانه بأن الله الذي يعبده إبراهيم إيش إخوان يسمع ويبصر، وأن هذا المشرك ما رد على ابنه وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فلذلك ربنا جل وعلا كم وكم من آية في كتابه يصف نفسه بأنه يسمع ويبصر وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويبسط ويحاسب ويعلم كل ذلك، حتى يعبد المسلم ربه، حتى يعبد المكلف ربه، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلذلك يستحق أن يعبد بخلاف المعبودات، كل من سواه فهما مربوبون مخلوقون مملوكون ذالون، لا قدرة لهم ولا علم لهم، بل نقص في علمهم وقدرتهم، بل يموتون، بل يحتاجون، بل مربوبون. أما الله عز وجل فهو له الحمد المطلق، له صفات الكمال والجلال، متنزه عن كل نقص وعيب وآفة، متنزه عن مماثة المخلوقين، لا إله إلا هو جل وعلا. نعم، معرفة أسماء الله. نعم، قال الشيخ رحمه الله: فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله. نعم، ولا بد أن يعرفه الإنسان ويحققه. أما السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع فهو كثرة الكلام فيه بالباطل في الآونة الأخيرة. كنا في وقت الطلب نقرأه على أنه أمر بعيد عنا زمنا ومكانا، ولكننا وجدناه الآن فيما بيننا في الصحف المقروءة وكذلك في الكتب المقررة في بعض جهات التعليم. إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة. صحيح، سابقا يقول الشيخ ما كان عندنا العقائد هذه تحريف أسماء الله وصفاته، لكن يقول الآن وجد الصحف، الآن أزيد وأزيد الإلكترونيات هذه تغزو الناس. أنا اليوم أسمع مقطع واحد يقول الذي يقول نثبت لله عز وجل كل ما أثبت لنفسي فقد كفر. الله كفر، نؤمن بما وصف الله بنفسه نكفر؟ شوف، فنسأل الله العافية. يعني الشبهات كثيرة، إذا ما تحصن بالاعتقاد الصحيح قراءة ودراسة ومذاكرة وتكرارا، فلا نأمن على أنفسنا ماذا أن تتسرب إلى إنهاء العقائد الباطلة التي تنتشر، ما أقول كانتشار النار في الهشيم، لا والله أسرع بكثير. وأنا كنت أتعجب لما أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رأى يعذب، رأى في المنام يعذب، أنه ذاك الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كيف واحد يكذب كذبة توصل الآفاق هاي كلها؟ الآن يا إخوان أصبح يسمع تغريدة واحدة يكذبها تصل ولا تصل القارات كلها. احنا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن مضى كيف واحد ممكن يكذب كذبة؟ يمكن على مستوى القرية تنتشر، على مستوى البلد، كيف تبلغ الآفاق الوديان والجبال والمدن والقرى؟ كيف تصل؟ صعب جدا. اليوم يا أخوان واحد ينشر له مقطع ولا تغريدة ولا خبر يكذب فيه ويبلغ الدنيا كلها، لو يفترع الناس على الغافلين على الأبرياء فيقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وينشر، سبحان الله. هذا يعني كيف يلقى الله عز وجل وقد شوه سمعة فلان أو كفره أو سبه أو شتمه وخلى ذاك جعل ذاك ماذا يا إخوان؟ معلنا لا ويموت وما زال ثاني مسبته أو افتراه ينتشر إلى ما يشاء الله. كم سيأخذ هذا من الإثم نسأل الله العافية؟ فيعني هذه العقائد وهذا الكذب وهذا الزور وهذا التحريف اسم الله صفاته انتشر أو لم ينتشر؟ انتشر ويدرس في المعاهد والجامعات وتؤخذ به الرسائل ماجستير والدكتوراه وأئمة وخطباء وكتاب وصحفيون ومثقفون ينشرون هذا. فكيف لا نتحصن؟ كيف لا نكرر؟ كيف لا نؤلف؟ كيف لا ندرس؟ لأن حتى ما نقول فقط ندافع بل نهاجم، نهاجم أيضا، فننشر الحق ونثبت عليه بإذن الله عز وجل. نعم استمر. إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله وصفاته حتى نكون يقظين حذرين وعالمين بما نحكم به فيما ينشر أو فيما يقرر. فالكلام في أسماء الله وصفاته في الآونة الأخيرة كثر اللغط فيه وكثر القول فيه بالحق تارة وبالباطل تارات، ولهذا لابد أن نحقق هذا الأمر تحقيق. هذه الكلمة كثر القول فيه بالحق تارة والباطل تارات اقتبس الشيخ من إيش؟ مقدمة الرسالة التدمرية للشيخ سام التيمية. تدمرية نسبة إيش أخوان إلها؟ تدمر. هذا وين؟ في سوريا. صلى الله أن يردهم إلى أمنهم وأمانهم. المهم أتوا إليه وطلبوا أن يكتب لهم وقالوا أن كثر الكلام والخلط في إيش؟ في باب الأسماء والصفات. فالشيخ شيخ سام التيمية قال إيش؟ أن طلب أو سألني من لا بد من إجابته أن أكتب في هذا، فإنه قد خاض الناس بالحق تارة وبالباطل تارات، فكتب إيش؟ الرسالة التدمرية. نعم، وهي كما قيل فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني في بابها رسالة عظيمة جدا في الأسماء والصفات، رسالة عظيمة جدا حتى في أبواب صعبة، ليست بالأمر، ليست يعني يقرأها طالب علم بسهولة يفهمها. حتى الشيخ عثيمين رحمة الله ألف عليه كتاب سماه تغريب التدمرية، تغريب التدمرية، فكتاب عظيم جدا في بابه. نعم، ولهذا لا بد أن نحقق هذا الأمر تحقيقا بالغا حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأفكار التي على خطأ وليست على صواب في هذا الأمر. نعم. وإني ألخص الكلام في العناصر التالية. ما شاء الله. نعم. العنصر الأول في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات. العنصر الثالث في العدول عن هذا الموقف. العنصر الرابع في أن التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله. العنصر الخامس في أن بعض أهل التحريف والتعطيل اعتدوا على أهل السنة فرموهم بالتشبيه والتمثيل والتجسيم. العنصر السادس في أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل في بقية النصوص أو بالمداهنة وفي إبطال هذه الدعوة. والله أبواب جميلة جدا، صلى الله ينفع بها. نعم، يأتي كل واحد كل باب أو كل مبحث فيه في موضوع. نعم. العنصر الأول موقف أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا مصدر أسماء الله الحسنى، فالله جل وعلا في علم الغيب وهو أعظم الغيب، ولا نعلم عن أسمائه ولا عن صفاته إلا ما أخبرنا به في كتابه أو بالوحي الثاني في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نتجاوز الكتاب والسنة، فلا نسمي الله عز وجل ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصف به نفسه وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نمتاز نحن أهل السنة عن غيرنا، إذ أن مرجع كتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص. نعم. وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. طيب، يقول موقف أهل السنة من الأسماء، من هذه الأسماء اسم الله عز وجل، أنهم يؤمنون بها، وعدم الإيمان بها معناه الكفر، فلا حاشاهم ماذا يفعلون؟ يؤمنون بها. لا يزيدون فيها لأن الزياد فيها افتراء على الله والتقوى عليه، ولا ينقصون منها لأن النقص انقاص منها تكذيب لله، لأن إيش؟ أو كفر بالله. كيف ربنا يسمي نفسه باسم ثم يأتي واحد وينكر اسم الله عز وجل؟ هذا فعل المشركين. وإذا قيل لهم ازدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وزادهم نفورا. فلا يجوز أن نضيف على اسماء الله أسماء من تلقاء أنفسنا ومن أهوائنا، لأن هذا فيه افتراء على الله وكذب عليه. ولا يجوز أن ننكر ما سمى الله به نفسه، لأن ذاك يكون كفرا. كيف سمى الله نفسه باسم وأنت تزيله تنكره؟ ووجب علينا، هذا موقف الصائل على السنة، أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تعالى تسمى بها عز وجل. هو الذي سمى بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبخلقه. قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، هو أعلم بنفسه، بما أن من سمى نفسه بذلك فهو أعلم. قال على أنها أسماء لله تعالى تسمى بها عز وجل، وأنها أسماء حسنى. أسماء يا إخوان حسنى، يعني بالغة في الحسن الكمال. ليست أسماء الله عز وجل حسنة فحسب، بل هي يا إخوان حسنى، وحسنى أبلغ من حسنة. حسنة حسنى المذكر منها حسن وأحسن، واضح؟ فيعني الحسنى تعادل في المذكر ماذا؟ أحسن، والحسن تعادل المذكر حسن. أي مبلغ حسن أو أحسن؟ وهكذا أسماء الله عز وجل أيهما ماذا نقول؟ حسنة ولا حسنى؟ لماذا؟ لأمر اثنين. الأمر الأول لأن الله جل وعلا لم يقل إيش ولله الأسماء الحسن، وإنما قالوا لله الأسماء الحسنى. الأمر الثاني أن حسنى أبلغ من حسنى، ومن حسنها أنها لا نقص بها بوجه من الوجوه، وتدل على الكمال المطلق، كاملة في معانيها، فهي حسنى بألفاظها ومعانيها ودلالتها. ومن حسنها أنها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حسنى. فإذا قال وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى قدم ماذا على ماذا؟ المعمول على عامله. لم يقل جل وعلا الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى. الجملة الإسمية يا أبا خالد، الجملة الإسمية تبدأ بالاسم ويسمى مبتدأ ثم الخبر، صح؟ مبتدأ ثم خبر. لكن إذا أخر المبتدأ وقدم الخبر يعطي معنى بلاغي يؤدي ماذا يا إخوان؟ الحصر. يعني الأسماء الحسنى لله عز وجل وحده، فلم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى، ومثل قوله جل وعلا وله الأسماء الحسنى. فإن لله هنا تجاوز يقال عنه خبر، وبالعبارة الدقيقة يقال عنه ماذا يا إخوان؟ جار ومجرور متعلق بخبر، يعني لله كائن الأسماء الحسنى أو كائنة الأسماء الحسنى. لكن المقصود أن تقديم حقه التأخير هو أصل ترتيب الجملة الاسمية. كيف يا إخوان؟ مبتدأ ثم الخبر. لكن لما يأتي بالخبر ويقدمه على المبتدأ حتى يفيد الحصر، فلمن الأسماء الحسنى؟ لمن؟ لله وحده، بدليل أنه قال ولله الأسماء الحسنى. وقوله الأسماء بالألف واللام للاستغراق، يعني كل الأسماء الحسنى لمن؟ لله عز وجل. وأنها جل وعلا إيش وصفها جل وعلا بأنها الحسنى، يعني البالغة في الحسن الكمال، فهي الحسنى أبلغ من الحسنة، اسم تفضيل. والألف واللام في الحسنى تفيد الاستغراق، يعني كل الحسن. فادعوه بها، إما دعاء مسألة تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم، او تدعوه دعاء عبادة تتعبد الله لما لهم الاسماء والصفات. فعلمت بان الله هو التواب، فماذا تفعل؟ تتوب لانه ايش؟ تواب. علمت بان الله عز وجل عزيز ذو انتقام، فانك لا تعصي لانه عزيز ذو انتقام. هذا اسمه ايش؟ دعاء عبادة الله عز وجل تعبده لما لهم الأسماء والصفات، ترجو، تخاف من، تدعوه، تسأله، تتوكل عليه، تستعين به، لأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أو تدعوه دعاء مسة، تقول إيش؟ يا حي يا قيوم يا رزاق يا رحمن يا رحيم، هذا دعاء مسألة. فادعوه بدعاء المسألة ودعاء العبادة، فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون، ذروا يعني ماذا؟ اتركوا، اتركوا طريقتهم، اتركوا عقيدتهم، اتركوا حتى أشخاصهم، ذروهم. يلحدون، الإلحاد الميل، والإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل عما يجب فيها، يلحدون في أسمائه. ما الذي يجب فيها بحيث الناش حتى لا تلحد فيها؟ أول شيء يجب أن نؤمن بها، فمن أنكرها كفر بها، هذا ماذا يا إخوان؟ ألحد. ثانيا أن نؤمن بما دلت عليه من الصفات، فأسماء الله كلها ذات صفات. رحمن لأنه إيش؟ ذو رحمة. سميع ذو سمع ويسمع. البصير ذو بصر ويبصر. فالذي يجردها من معانيها قد ألحد. لا بد أن تؤمن بها إثباتا لها ولما دلت عليها من المعاني. كذلك من الإلحاد في أسماء الله أن تشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، كتسميتهم اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. فاشتقاق أسماء من أسماء الله جل وعلا الحسنى للأصنام للأوثان هذا إلحاد، ذروهم. كذلك من الحاجة في أسماء الله عز وجل الإضافة إليها والزيادة فيها بما لم يسمي به جل وعلا نفسه، هذا أيضا إيش؟ الحاج. كتسمية النصارى الله بالأب، الله الأب، الله لم يلد ولم يولد. وكتسمية الفلاسفة لله عز وجل العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، ما يكون الله العلة الفاعلة، هذا أيضا إيش أخوان؟ الحاج. فذروا الذين يلحدون بأسمائه، سواء الحدوا بإنكارها أو بتحريفها أو بتجريد معانيها أو بالإضافة إليها أو بالنقصان منها، بأي طريق من طرق الإلحاد، ربنا يقول ماذا يا أخوان؟ ذروهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، توعدهم فقال جل وعلا سيجزون بما كانوا يعملون، يعني من إلحادهم. نعم كمل. فهم بسم الله يفسر تنبيه سيجزون ما كانوا يعملون، ما في باء الآية، سيجزون بما كانوا، لا من دون باء الخطأ في الآية هنا. نعم سيجزون ما كانوا ما يعملون. كانوا طيب عدلوا للتعديل يا أخوان، لا تشطب شيء مطبوع مكتوب، عدل يعني بعد تمر على واحد عقيدته فاسدة تروح تشطبه وتحطه وتطلع عقيدته صح، أو قد تصحح شيء هو صح أنت تروح إيش تخطئه وهو صح، فالتصحيح تجعله في الحاشية يمين شمال تحت. نعم فهم يجزون ما كانوا يعملون. نعم فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء، من هم فهم يثبتون؟ أهل السنة. أهل السنة. نعم فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، ما تضمنته من الصفات. كل أسماء الله حسنى، من حسنها دل على صفات، فأسماء الله عز يا أخواني ماذا؟ أعلام وأوصاف، ما في علم مجرد لله عز وجل اسم ما يدل على معنى، أسماء البشر تجد واحد اسمه خالد وهو إيش فاني، عبد الله وهو رأس منافقي منافق كبير، ها تجد واحد سمينا آية الله وهو لعنة الله، ها ولا واحد سمي حزب الله وحزب شيطان، أنصار الله هم أنصار إبليس، هذه أسامي ها، لكن أسماء الله يا إخوان ها أعلام وأوصاف، ما في اسم لله ولا دال على صفة يحمل هذا الاسم يدل عليها، فأسماء الله كلها مشتقة ليس منها إيش اسم جامد لا معنى له. نعم. فمثلا من أسماء الله العليم فيثبتون العليم اسما لله تعالى ويقولون يا عليم، فيثبتون أنه يسمى بالعليم ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم، فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في العربية واللغات جميعا. نعم. ويثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعدي، فمثلا الرحيم من أسماء الله، يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسمائه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم، وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، كما وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة، كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أن يرحم بهذه الرحمة من يستحقها، كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. طيب الشيخ يقول بأن اسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ما معنى مشتقة؟ يعني من مصادرها، كل كلمة لها مصدر وتشتق منها كلمات أخرى. طيب كلمة مصدر تشتق، وإذا أردت أن تعرف مصدر الكلمة ضعها مفعولا مطلقا، يعني ضرب يضرب ضربا، إذن الضرب هي إيش؟ مصدر، تشتق من كلمة الضرب كلمات مثل اسم الفاعل الضارب، المثنى منه الضاربان، الجمع الضاربون، المؤنث الضاربة، المثنى الضاربتان، المجمع الضاربات، اسم مفعول المضروب، وهكذا. أعطي كلمة أخرى مثلا وحد يوحد توحيدا، كلمة التوحيد هذه يا شيخوان مصدر تشتق من الكلمات الفعل الماضي وحد، المضارع يوحد، الأمر وحد، اسم الفاعل موحد، اسم المفعول موحد، المثنى من اسم الفاعل الموحدان، الجمع الموحدون، المؤنث جمع الموحدات. نين هذه يا اخوان الكلمات تسمى ايش تسمى هذه مشتقة من ماذا؟ من المصدر. فاسماء الله عز كلها مشتقة دالة على صفات، دالة على صفات. قال ماذا الشيخ؟ مثل اسم العلي، علم يعلم علما، إذن العلم هو ماذا؟ المصدر، اشتق من الكلمات، من الكلمات من الأسماء الله المشتقة من كلمة العلم اسم العليم، وعالم الغيب الشهادة، علام الغيوب، هذا كله ايش مشتق من كلمة ماذا؟ العلم، علم يعلم علما، فإذا العلم. وهكذا ما تأتي إلى اسم من أسماء الله عز وجل تجده مشتق دال على صفة، ليس ايش مجرد اسم علم. سمعت علم؟ يعني الآن ناصر، ولدنا ناصر، لما رزق الله خالدا أبا ناصر سماه ناصر، حط الاسم علم على الشخص، ناصر نجح، ناصر حضر، ناصر تزوج، ناصر نا، بدل أقول ولدنا ذاك الكبير الصغير السمين الضعيف حط اسم حتى إيش يكون علامة عليه، فسمى هذا ناصر، سمى الثاني شملان، سمى واحد حمد، عشان كل واحد يعطيه. هكذا آباءنا عملوا فينا ونعمل الناس، أسماء الأماكن، أسماء السيارات، أسماء الدواب، كل واحد يعطونا علامة، عشان من تقول كذا معروفنا الشخص الفلاني، من تقول كذا يعني منطقة الفلاني، هذا عالم اسمه. كذلك الله عز وجل أسماءه أعلام، الرحمن، الله جل وعلا الرحيم، الله جل وعلا أسمائه الله الكريم المنان، هذه أعلام على الله عز وجل. لكن اسماء الله عز وجل ليست اعلام فقط، كما فلان اسمه عبد الله ناور، عبد الرحمن، عبد الله بن مشعل، لا، اسماء الله عز وجل كلها اسماء داله على الصفات. فهو الرحمن ذو رحمه ويرحم من يشاء، وهو السميع ذو سمع ويسمع كل شيء، وهو البصير ذو بصر ويبصر كل شيء. فلذلك من الإيمان بأسماء الله عز وجل أن تؤمن بأنه اسم لله، وتؤمن بما دل عليه من الصفة، وقد يكون هذا الاسم له أثر فتؤمن بالأثر. لأن أسماء الله عز وجل أيضا تنقسم إلى قسمين، في أسماء لازمة نسبة الاسم والمعنى لها، وفي أسماء لله عز وجل متعدية نسبة الاسم والمعنى والأثر. فمثلا اسم الله عز وجل السميع، فنقول السميع اسم لله عز وجل علم على الله، ومعناه ذو سمع ويسمع. البصير اسمه البصير وذو بصر ويبصر. القدير اسمه القدير وذو قدرة وعلى كل شيء قدير. ومن اسماء الله عز وجل ما نثبت به الاسم والصفة ما له أثر، فمثل اسم الله الحي، فاسمه الحي وهو ذو حياة دائمة ما له أثر، صح؟ مش المحيي، أصل المحيي لم يثبت عن لا اسمه المحيي، الله من صفاته الفعلية يحيي ويميت، واضح؟ لكن الحي يعني ذو الحياة. مثل اسم الله عز وجل العظيم، فاسمه العظيم وصفته ذو عظمة، و اسم ياسر لازم. طيب اسم الله عز وجل الغفور، نشوف اسمه الغفور وذو مغفرة، و اذا متعدي ولا لازم؟ متعدي. اذا نؤمن احنا، نحن على السنة، نحن المسلمون على السنة بجميع اسماء الله عز وجل اعلام لله، وبما دلت عليه من الصفات، واذا كان لها اثر اسماء متعدية نؤمن ايضا بالاثر. نعيد الآن الكلام هذا مع ما بينت لكم من قوله فهم يثبتون. نعم، فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله، أسماء لله. نعم، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات. إذن هي أسماء والصفات، صح؟ سميع ذو سمع، رحمن ذو رحمة. فمثلا من أسماء الله العليم، فيثبتون العليم اسما لله سبحانه وتعالى، يثبتون العليم اسما لله. وبعد ويقولون يا عليم، يا عليم، ينادون الله يا عليم. نعم، فيثبتون أنه يسمى بالعليم، ويثبتون بأن العلم صفة الله دل عليها اسمه العليم. والعلم يا أخوان صفة الله، فهو ذو علم. نعم، فالعليم اسم مشتق من العلم، مشتق من العلم. كيف نشتق، كيف نعرف المصدر الكلمة؟ ضع ايش؟ فعل ماضي مضارع مفعول مطلق، يعني علم يعلم علما. إذن العلم هي ايش؟ المصدر. فاسم العليم مشتق من ماذا اخوان؟ من كلمة هذا المصدر، واسم العليم مشتق. نعم، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد ان يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه. نعم، وهذا امر معلوم في العربية واللغات جميعا. نعم، ويثبتون كذلك ما الان عرفنا اثبات الاسم واثبات الصفة. بعد ويثبتون، ويثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الاثر، من الاثر يسمى الاثر. نعم، إن كان اسم مشتقا من مصدر متعدي. إذا كان اسم مشتق من مصدر متعدي، لأن في أسماء لازمة غير متعدية. فمثلا، فمثلا الرحيم من أسماء الله، يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسماء، يؤمنون بالرحيم على أنه إيش؟ اسم لله عز وجل. إيه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة. إذن هو إيش؟ اسم الرحيم وهو ذو رحمة. وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليه اسم الرحيم. نعم، وليست إرادة الإحسان، ليس إرادة الإحسان، لأن أهل التحريف يقول معنى الرحمن ومعنى الرحيم يعني يريد الإحسان، لأنهم يثبتون صفة الإرادة وينفون صفة إيش؟ الرحمة. فيفسرون الرحمن والرحيم أنه يريد الإحسان، ويريد الإحسان هذا شيء آخر، لكن هو جل وعلا متصف إيش؟ الرحمة. نعم، ولا الإحسان نفسه. أما يفسر الرحمن بما أنه يريد الإحسان، أو الإحسان نفسه هو هو معنى الرحمة، لا، وإنما الإحسان من آثار رحمة الله. إذا رحم الله عبدا أحسن إليه. نعم. وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة. نعم. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أن يرحم بهذه الرحمة من يستحقها، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. إذن الرحمن اسم لله عز وجل، وصفته أنه ذو رحمة، وأثر هذا الاسم يرحم. نعم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء، يؤمنون بأنها أسماء تسمى الله بها فيدعون الله بها. نعم. ثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف. طيب ثانيا هذا نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.